أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا ذكرنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، إن الله يحب إن عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قالوا: كيف إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. قلنا: لابد يخلص لله تعالى، لوجه الله، ويكون موافق للشرع. وهذا بيناه في عدة أحاديث وآيات، أن النية وحدها لا تكفي. النية وحدها لا تكفي، وخاصة يعني وأولا أن الإنسان يكون موافق لتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد الانتماء أنه ينتمي. وهذا معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، معناها الذين ينتمون، ينتسبون، ينسب نفسه. شعنة قال كلها في النار إلا واحدة، يعني هما 73 ينسب نفسه إلى هذه الطريقة، ولكن هو خارج عن هذه الطريقة لأسباب. يقولوا خارج مش وجهه، مش لا ولا اللون متاعه، لا، لأسباب شرعية، خالف مسألة في شرعية أو مسألة كذا. إلا واحدة هذيك، الواحدة هذيك تنسب نفسها وهي بالفعل على طريق النبي. وهذه الحمد لله، قال: وهي الجماعة، هي الأكثر. مش نفهم يعني، لاحظ اندونيسيا، ماليزيا، يعني في المغرب العربي، في موريتانيا، في مصر، سوريا، فلسطين، كذا، أغلبهم يعني سواء سنيين، سنيين يعني يعترفوا بأن الله خلق كل شيء، لا يشبه شيء، أنبياء دينهم الإسلام، ويعتبروا الخلفاء الأربعة الراشدين، ويعتبروا تبرك شيء جائز في الشرع في كل هذه البلد الإسلامية. يعترفوا بالله بالصالحين، بالبركة، وأن الخالق النافع الضار هو الله، وأنه حب النبي يعني من الدين، ومدح وتعظيم النبي هذا من الدين. فرق شذت تكره بعضها الصحابة، وبعضها تنكر الأحاديث جملة، وبعضها ينكر أن الله خالق كل شيء، المعتزلة موجود أفكارهم عند الآن فرقة اسمها حزب التحرير. وفرقة تشبه الله بخلقه وهي الوهابية، وفرقة كذلك تكفر كل المسلمين وهي حزب الإخوان. هذه كفر كل المسلمين في كتابهم، مرجعية متاحهم سيد قطب يقول في كتابه، وأنا شفت بعيني وشاف الناس موجود في كتابه، سماه في ظلال، على زعم في ظلال القرآن. قال ماذا قال؟ قال: لقد ارتدت البشرية بجملتها بما فيهم الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله. يقول أنه كل البشر كفار، معناها دخل فيه المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والله قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. شكون هذه نزلت في حق عيسى؟ شكون اتبع عيسى؟ اتبع سيدنا محمد، هم اتبع عيسى، هؤلاء اتبع عيسى. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. وهذا هذا حزب الاخوان، هذا المسلمين يسموهم حزب الاخوان فقط، يحبسوا اخوان. علاش اهل السنه ما يسموهمش اخوان المسلمين، يقولوا حزب اخوان، معناه اخوان في عقيدتهم، لانه اللي كفر مسلم واحد هو يكفر، فمن بالك يكفر كل المسلمين. الرسول عليه الصلاه والسلام حديث صحيح قال: من رمى مسلما بالكفر او قال عدو الله الا رجعت عليه ان لم يكن كما قال. في حديث الاخر: اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فان كان كما قال والا رجعت عليه. شوف الرسول يبين لنا. واحد مرة سألني لهنا يصلي، قال لي كفر وكذا تكفير، قلت له ها حديث الرسول. قال: من رمى مسلم بالكفر أو قال عدو الله فقط يعني إلا رجعت عليه إن لم يكن كما قال. يعني الرسول بيننا حالتين، مش حالة واحدة كما قال سمعوا سب الله صحيح وإلا بلا شيء هيك فدلك. قالوا الكافر، يضحك بعض الناس يقول ها اليهودي الكافر، تعود عليه، معناه إما بحق أو بلا حق. إذن هذوما متهمين بماذا شرعا؟ بأنهم يكفرون المسلمين بلا حق. أما سمعت واحد سب الله قلت له هذا كفر يا كافر، أو قلت الله قال قل يا أيها الكافرون، هذا استهزاء بهم، يا أيها للاستهزاء. من أمر؟ الله أمر من؟ أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الكافرون. الله أمره يسميهم كفار، معناه يقول لك ها تسمي حد كافر. الله قال في سورة نقرأها كل يوم: قل يا أيها الكافرون. إذن هؤلاء الناس هذو وهذا قاعدين يظلوا الناس حتى الآن للأسف، لهذا وجب التحذير شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه. قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على أيدي من يفعله أوشك الله أن يعمهم بعقاب عنده. وعليكم السلام. أوشك الله أن يعمهم بعقاب عنده، يعني الناس يشوفوا المنكر كما كثير الآن يقول لك لا خلي أنا. هو يستطيع يحذر ولو بالكلام، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت ما عندكش جيش خالد بن الوليد بعثه ابو بكر يحارب المرتدين، جيش هذا ولا يعني فتوحات ما عندكش، لكن عندك لسان تنصح تحذر. كثير ناس عليه جهتهم المصائب يسكتون، يسكت على التحذير، يسكت على التحذير للهوى فقط. واحد لهنا كنا لهنا سبحان الله، أنا حكاو لي أما كي تشوف بعينيك، حطوا فيديو واحد من حزب الإخوان معروف الناس تصفق له، وهم كي ذيوب يدخل يأكلوا، هذا دخل الحبس هذا خرج الحبس، كي مش معتك مجرمة بتاع الشيتي وبتاع أحياء عنا هكا أحياء تخوف عنا في البلاد، زعما يسموها بطل دخل الحبس، هذا عندهم الاخوان زي هيك، هذا حزم ابو اسماعيل ومرسي وجماعه وطرحه فاسدين، ناس صفق زعما بطل نتاع السيتي دخل الحبس دروغ نفس السيتي. حطينا فيديو لهنا، تعرف شو يقول الرجل هذا؟ لحيه قدنا هيك، انا قريب باش نتقي يعني باش نقول رد. قول للناس سب الرسول نورمال عادي، هذا حقك، انا ما زعلش منك. لا في الجامعه، لا هو في الفيديو فرجوا فيه في الانترنت. هذا دكتور معروف صاحب مرسي، شكون يعرفش حازم ابو اسماعيل معروف، الناس صفق له تو حتى تو دخلوه الحبس وخرجوه وكل. بعض الناس من جهله تحسب واحد خلوا الحبس راه ولا بطل. هذا السيد قطب يقول لك هو شهيد خل الحبس. واحد خل الحبس مش معناه ناس مليح. بالعاده تدخل الحبس مش باهي. كما ابن تيميه يقول لك دخل الحبس ودخل الحبس حكموا عليه علماء المسلمين. قضاة المذاهب الاربعه. لهنا تفرجوا فيها قدام الناس مش في تركينا. يحكي قدام الناس كونفرنس قدام الناس. تعرف يحكي قرابه خمسه دقائق. ويعاود يقول لك سب الرسول سب الرسول تسمح تشوك تسمعها فيديو مساره هكا قاعدين. قال لي ده بيحب الرسول علاش خاطر المصري كيف. قلت له بل انا كي نقول له هذا سب لهذا نورمال انا بحنان نحبك. كي نقول فلان سب هذا نورمال معناه نحبك انا. قال لي ده بيحب الرسول. شوف الناس ما عاش عندها ميزان علنا. تشوف الفيديو تعرف تشوك متحملش شوف وراه لي واحد قال ما عليش تسب النبي. قال اعطيك حق قدام الناس. قال هذا حقك عادي. قال قال انا ما زعلش منك. اذا طبعا مش يتعذب اذا مات على هذاك خالد في جهنم. فشوف يعني الناس وين وصلت. الرسول قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن يعني هذوما حزب الإخوان سموهم الناس حزب الإخوان فقط يقولوش مسلمين. الإعلام جهل الإعلام يا أخي. الإعلام قاري دين هو قاري سياسة وفلسفة يقول حزب الإخوان المسلمين والقرى يسموه إخوان المسلمين. جماعة حسن البنا القدم كانوا يسموه إخوان المسلمين صحاح. حسن البنا كان إنسان سني تعلم الدين على الطريقة القديمة. أما سيد قطب ماركسي شيوعي. إيش قلنا نحن كفروا كل المسلمين. لهذا بدأوا يعملوا الإرهاب في مصر وأفكارهم موجودة حتى الآن. حتى الآن موجودة في حكم سوريا حزب الإخوان والوهابية. سوريا دخلت فعلا أمريكا دخلت لا إيش عملت دخلت حزب الإخوان والوهابية هاو حطموها. شفت الأفكار هذه فين تهز. ناس مهندسين وقارين في الجامعات مشاو حزب الإخوان والوهابية. يعني حزب الإخوان قلنا يكفروا كل المسلمين ويتمسخروا بالدين ومش واحد مش اثنين. صاحبهم هذا يحكي بالفرنسي هاكا متهم بالزنا تعرفوه كلكم مزكي خارج من الحبس في تفرج ما نكذبوش نحن في اوروبا. تفرجت فيها في البلاتو قاوريه بهتت. اقول معليش تتمسخر بالرسول جاب له الله مصيبه فضحوه تهم بالزنا واعترف قدامهم انه اعترف بالزنا قاوريه تعرف قاوريش قتله تفرج موجوده تلقاها قاوريه قتله هذا حزب الاخوان حتى قتله يا اخي حرام على المسلمين يولي حلال على غير المسلمين. هذه فرنساوي قتل تعرف قتله كلمه حلوه جابتها لوجيك لا تعلمت لا دين لا شيء. قاوريه في البلاتو هو هكا ومفاس ثلاثه فرانسيس قالت له حرام على المسلمين يولي حلال على غير المسلمين. قالت له سي انترديت بور لي مسلمون سا ديفيان بيرمي بور لي نون مسلمون. ما لقاش في جواب. كلامها صحيح في القران اللي حرام على المسلم حرام على الكافر. هذا في القران الله قال وين المشركين الذين لا يؤتون الزكاه. هاو كافر باش تحاسب على الزكاه تحاسب على الزنا الصلاة. في القرآن الله قال وين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تحاسبوا على الصلاة لأنه كان فرض عليهم أن يسلموا ويؤدوا الواجبات ويجتنبوا الحرمات. لهذا لا يجوز تعاون الكافر على الحرام. فهذا هم لي يعني سبب في هلاك الأمة. واحد منهم شوف هذا آلاف يتبعوه يقول له امشي اقتل روحك في سوريا امشي. شوف الأفكار في انتزل هذه الناس. أنا شفتها يحكي لي هاف لافني فلاندر واحد يحكي له يبكي تونسي ولده غلي مهندس في العاصمة بالأفكار هذه هزوه لقليل سوريا مهندس أفكار الوهابية والإخوانجية. ناس هزوهم الأهل كل ما نهبت لتونس كل عام أو العائلة الفلانية مشاو سوريا بعائلته بصغاره باش مش بالمال أغلبهم ناس عندها لباس به بالأفكار. شفت الأفكار الغالطة فين تهز. ها واحد يجي يصلي لهنا ولده تعرفوه يقرأ في الجامعة حكيت ما يحب يمشي لداعش ننصح فيه ساعة يدخل من هنا خرج من هنا هاكم يجي معاش يجيوا لهنا يعرفونا لهنا نحن ضد ميجيوش لهنا كان يجي ولد تعرفوه بس كن أكوتي أنفاس لهنا يقرأ في الجامعة ولده هو يجي يصلي تعرفوه ولده يقرأ في الجامعة حكيت معه ساعة ونص نحكي معه حب شنو يمشي. قلت له هذا كفار يخدموا في ضد المسلمين ها وها وها وعطيت شفت معاش يجيوا لهنا خذ نحن نقولوا الحق. الشيطان ما يحبش الحق. الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عبد. الشيطان يقول له ما تمشيش لهنا العلم قوة العلم. كي جاء إبليس لعبد القادر الجيلاني شو قال له إبليس في الأخ قال غلبتني يا عبد القادر بعلمك بالعلم وقل ربي زدني علما. علاش سكروا تعليم الديني كفار عنا تكون سكر الزيتون والفروع كاملة في تونس العاصمة كان فروع حتى التطاوين هاو أخونا تطاوين نعرفه مشيت هزني تطاوين عنده كتابك در الثمين يقروا فيه في المغرب العالم والكرم عالم فاس هذا در الثمين معروف در الثمين شرح مرشد المعين يقول عبد المعاشري في كل جمهورية كان في تونس في الجزائر في المغرب يعلم. علاش سكروا يا أخي في الزيتونة يصنعوا في الصواريخ ويصنعوا الدبابات مثل العلم بالعلم الناس يفايق ما تلعبش بيه. علم شنو علم فلاسفة اليونان ولا فرويد ولا علم يعلم أفضل خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم الدين لأوحاه الله تعالى خلق العالم للنبي والأنبياء هذه هي طريقة هذا علم النجاة. ها ما يحبوش هذا تتعلم تبقى جاهل يلعب بيك قديش هزوهم. إذا تكون هذا أخطر الفرق الوهابية حزب الإخوان وحزب التحرير. حزب التحرير هذا عقيدتهم معتزلة يقولون العبد يخلق فعله جعلوا لله شركاء كثير. الله قال والله خلقكم وما تعملون جعلوا العبد شريك لله هذا كفر واضح. وش يقولوا هذا حزب التحرير هذا معروفين زين يقول لك المؤسس نتاعهم قال أنا الخليفة ومرتي أم المؤمنين وولادي هذا خليفة عنا قسم الأرض. قال أنت والي على الهناء والي عمل روح الخليفة في الوهم في الأحلام اسمه تقي الدين نبهاني واحد فلسطيني. يقولهم الناس يذكروا لهم حديث ثم حديث وقصوا في اشتره حديث ما هو حديث النبي قال من نزع يدا عن طاعة ومات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث النبي. شو معناته حديث النبي هذا؟ معناها يحكي على الخليفة إذا تنازع الخليفة الراشد كبيرة وتموت خارج على الخليفة. الرسول علمنا تطيع الخليفة كما أبو بكر عمر هو قال ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. شفت الحديث يقول إذا خرجت على الخليفة موجود خليفة وخرجت عليه ومت هكاك معصية كبيرة، لكن مش موجود خليفة، هما يقول نص الحديث يقولهم ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتا جاهلية، يقولهم الشعب كامل خاصكم تعنوا خليفة وإلا تموتوا ميتا جاهلية، لكن الشريعة تقول لا يكلف الله نفسا لا وسعها، الشعب نحن عندنا قوة باش نعمل خليفة ما عندناش. إذن ليس عليهم معصية، هم حزب التحرير قلت لا كتفوتي علينا خليفة معنا شي يعمل، قال قال الشيخ يستعمل المسلمين بشركوا على ظهوري بشي وصلوا للكراسي، يقول كم شي انت قتل موت واحد بشان نعمل الشريعة تقول لا يكلف الله نفسا وسعا، وفي الشريعة فرض خليفة لكن على المستطيع، شكون المستطيع؟ الرؤساء عندهم قوة مستطيعة، من الشعب ما عندوش قوة، والله يقول لا يكلف الله نفسا لا وسعها، هذا حزب التحرير يعني عندهم كفر ونفاق ويلعبوا بالدين شو يوصلوا شنو الكراسي، كما حزب الإخوان يستعملوا الدين توا مؤسسهم سيد قطب يقول الحكام كلها كافرة وبعدهم يدخلوا في البرلمان يا أخي الشيخ متاعنا بعث لهم واحد دخلوا في البرلمان في الأردن، هم يقولوا تدخل في البرلمان كافر زي، قال لهم شنو أسلم الحكم أم كفرتم، سكتوا بلقوش جواب، وانتم تكفروا في الشعوب وثوروا على الحاكم وانتم دخلتوا في السياسة هكم في البرلمان ورئيس تعرفهم في مصر في تونس في الأردن بارتو في هذا هما يقولوا تحكم بالدستور وكافر، هيك يقول المؤسس بتاعه، دخلوا هم أول مرة في البرلمان في الأردن شيخنا يعني في بين لهم قالوا أسلم الحكم أم كفرتهم، وأنت تكفروا في الحكم كامل، هي الشريعة شيقول رسول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه قال علماء مش معناها أي حاكم يحكم بالقانون الوضعي كافر، لا معصية كبيرة تحكمش بالشريعة معصية، الكفر إذا تقول هذا الحكم يساوي حكم الله هذا كفر، أو تقول هذا أفضل من حكم الله مجرد تحكم هكاك معصية كبيرة، لهذا الله قال أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما قوم يوقنون، فرض حكم بالشريعة هي طبعا، أما إذا عمل قوانين وضعية هيك قولوا مسلم عاصي فاسق مش كافر مباشرة، كفر إذا كان يقول هذا أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله كفر، هذا يقدرش كقانون وضعي يساوي حكم ربي مستحيل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالحاكم الوضعي مثال حكم بالقانون الوضعي فاسق يسمى لا نكفره إلا إذا قال هذا يساوي حكم الله أو يقول أفضل من حكم الله أو فعل بطبع قانون فيه كفر أصلا، مثال يقول يجوز المسلم يتزوج مع كافر هذا تكذيب الشريعة، أو قول حكم الإرث هذا مش عاجبني هذا كفر بالطبع، أو في بعض بلاد أخرى هذا أكيد حكم الله، يقول لو نحن شوف هم يعني كفار هم بلعاني، لو إنسان قال أي المرأة نعطيها كيف معها وسكت ما هوش كفر معصية، أما هو شنو يقول لك لا حكم هذا خلي هذا كفر، شفتوا الفرق؟ كما واحد ما يصليش مسلم عاصي أما يقول الصلاة ما فيهاش فايدة كيف؟ هذا جاي يتجرأ قالوا لا هذا آية ولا خليها على جهة ومن عشق قال ربي ما قال شيء في قال خليها للعباد ما عش كيفاش قال هو هذا مسخر يعني بشرع الله بشرع الله هذا كيف؟ أما لو هو قال لاي نحن نعطوك هاتك وهك ما قسمش القسمة الشرعية مش كفر، لو واحد هز المال مش بالقسمة الشرعية مش كفر، هو جرأ أكثر قال لا هذه مش عجبتني هذا كفر، شفت كيفاش في الإسلام فما تدقيق ثم المعصية الكبيرة ثم الكفر، واحد يسرق ولا ما يهزش الإرث كما قال الله مثل سرق أخواته ولا الحاكم قال له لا أنت تأخذي كما أخوك فرض هذا معصية كبيرة مش كفر. أما يقول لا حكم الله خلي هذا ما حلتناش وهذا متاع بكري ولا يقول ما نستعرفوش به هذا كفر يقول ما نستعرفش بحكم ربي هذا كفر شفت كيف مش نعرف التدقيق معه الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.